بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين آمين. قال شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله عز وجل في كتابه الموصوم بعقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه عذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة معتقد أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر وأهل الذنوب إن ماتوا عليها، وهذه المسألة متفرعة عن معتقد أهل السنة في الإيمان، فإن من حقق الإيمان الكامل فهو عند أهل السنة في الجنة، ومن لم يأتي بأصل الإيمان ولا أصل التوحيد وأتى بالكفر فهو خالد مخلد في نار جهنم، ومن أتى بأصل التوحيد وأصل الإيمان ولكنه لم يكمل الإيمان فهذا الذي ذكر أهل السنة أنه تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. قال: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها. هذا أصل عظيم من أصول عقيدة أهل السنة، أن المؤمن، والمقصود بالمؤمن هنا ناقص الإيمان، ليس المؤمن كامل الإيمان، لأنه لا يشتقي من يقال المؤمن كامل الإيمان ثم يقال أذنب ذنوبا كثيرة، وإنما المقصود هنا بالإيمان، المقصود بالمؤمن هنا من حقق أصل الإيمان، وهذا مرادف لمعنى المسلم، لأن أصل الإيمان بمعنى الإسلام، لأن أول ما يدخل الرجل يعني في الإسلام يكون مسلما ويكون مؤمنا معه أصل الإيمان، ثم إذا ازداد إيمانه وازداد من الأعمال وحقق الواجبات، فإذا كمل الواجبات التي شرعها الله عز وجل تجنب المحرمات يكون مؤمنا كامل الإيمان. إذن هنا المؤمن هو الذي حقق أصل الإيمان، وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وهذا مما يدل على أن معتقد أهل السنة أنهم لا يكفرون بشيء من الذنوب ولو كثرت، وهذا مما يدل أيضا على أن الذنوب إذا انضم بعضها إلى بعض أنها لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام إلى الكفر، وكذلك ترك الواجبات، وهذه قاعدة دائما ننبه عليها، مثل ما سبق ذكرنا في مسألة جنس العمل، لأن بعض الناس يهوله الأمر فيقول ما أتى بشيء من الواجبات، ارتكب كل المحرمات. نحن لا ننظر إلى اجتماع هذه الأجناس، وإنما أنظر إلى كل جنس. إذا قلنا ترك الصلاة ما حكمه؟ إذا قلنا أنه كفر، عرفنا أن هذا الجنس كفر هو يكفر به سواء انضم إليه غيره أم لا. إذا قلنا بر الوالدين ما حكم ترك بر الوالدين؟ قلنا معصية، فهذا هذه معصية سواء انضم إليها غيرها أم لا، وإن كان مسألة الصلاة فيها خلاف، فمن يقول أنها كفر يكفر بها ولو لم يترك الواجبات الأخرى، ومن لم يكفر بها فإنه لا يكفر بغيرها. إذن عندنا قاعدة ينبغي أن تضبط، جنس المعصية لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر وإن انضم إليه أفراد هذا الجنس. يعني من ارتكب معصية هي من جنس المعاصي، إذا انضم إليها غيرها فإنها لا تخرج صاحبها من الإسلام إلى الكفر، لأنه بكل معصية من المعاصي، كل معصية لها حكم مفرد. تقول عقوق الوالدين، نقول معصية. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب، نقول معصية. عدم السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، معصية. إذن هذه معاصي، لا يمكن أن نقول إذا انضمت المعصية إلى المعصية خرج بها من الإسلام إلى الكفر. ما جنسه الكفر هو مخرج من الدين وإن لم ينضم إليه غيره، وما جنسه المعصية لا يخرج من الدين وإن انضم إليه غيره. وبهذا يتبين لكم مسألة الآن ما يسمى بمسألة جنس العمل. انظر إلى كل نوع من هذه الأنواع بمفرده. فإذا قلنا ترك الصلاة ما حكمه عند من لا يكفر به؟ قال لا يكفر. ترك الزكاة؟ قال لا يكفر. ترك الصوم؟ لا يكفر. ترك الحج؟ لا يكفر. ترك بر الوالدين؟ لا يكفر. إذن كل الآن واجب نقول تركه يقول لا يكفر. لا يمكن بعد مثلا 30 أو 40 عمل مشروع واجب نقول لا الآن كفر، لأن كل فرد من هذه الأفراد له حكم. ولهذا لو أتى بمئة كبيرة أو أتى بكبيرة واحدة ولا يكفر، لكن لا شك أن الذي أتى بمئة كبيرة إثمه أعظم ووزره أعظم وعقوبته أشد، والذي أتى بكبيرة هو مخالف بقدر ما أذنب. لكن لا يمكن أن نقول أن الكبائر إذا انضم بعضها إلى بعض أخرجت من الدين، وأن ترك الواجبات إذا انضم بعضه إلى بعض أخرج من الدين. إذا ننظر إلى كل مسألة بمفردها، فإذا تبين له حكم ترك هذا العمل الواجب المشروع وقلنا أنه كفر أو ليس بكفر يثبت على هذا، وإذا انضم إليه غيره فإنه لا يخرج صاحبه من يعني دائرة الإسلام مثلا إلى دائرة الكفر. لكن نقول المعصية إذا انضم بعضها إلى بعض زادت في الإثم ولا توجب الكفر، بحيث من أتى بستين كبيرة 70 100، وعلى قول ابن عباس أن الكبائر 700، لو أتى ب700 كبيرة فعند أهل السنة أنه لا يكفر بذلك. ولو ترك الواجبات كلها بعد الأركان الخمسة فإنه لا يكفر بذلك، وإذا ترك الأركان الأربعة بعد الشهادتين هذا محل خلاف بين أهل السنة، وأما إذا ترك النطق بالشهادتين فهذا بإجماع أهل السنة أنه كافر. إذن لا بد أن تضبط هذه المسائل. قال وإن أذنب ذنوبا كثيرة، ما قال إذا أتى بثلاثين 40، خلاص الذنوب جنس لا يخرج من دائرة الإسلام إلى الكفر، وإنما تنقص الإيمان الواجب وصاحبها يكون يعني مستحق للعقوبة. صغائر والكبائر، هنا نص على مرتبتي الذنب، لأن الذنب ينقسم إلى قسمين، المعاصي التي لا توجب الكفر تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر. فالكبائر موجبة للفسق والصغائر لا توجب الفسق، وإنما يقال أن صاحبها آثم. ولهذا تلاحظون أن التفسيق حكم شرعي لا ينزل إلا بعد إقامة الحجة، ولو كان الفسق حكم ينزل على كل عاصي لحكمنا على عموم المسلمين بأنهم فساق، لأن الصغائر لا يكاد يسلم منها أحد. لكن الفسق هو ارتكاب الكبائر الإصرار عليها، هذا فسق. أما ارتكاب الصغائر فإنه غير مفسق، ولكن صاحبه يستحق الإثم. وإن أذنب ذنوبا كثيرة الصغائر والكبائر فإنه لا يكفر بها. وإن خرج عن هذا لا يكفر بها، يعني في الدنيا لا يحكم عليه بكفر ولا في الآخرة. ثم قال وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص. وإن خرج من الدنيا غير تائب منها لم يتب، هذا من هو؟ المصر. هذا المصر الذي يقول العلماء يعني الإصرار على الذنب. هذا الإصرار على الذنب يخرج من الدنيا قبل التوبة ومات على التوحيد والإخلاص. لاحظوا لما نص على التوحيد والإخلاص، لأن هذا هو أصل الدين، مات على التوحيد سلم من الشرك والإخلاص لله، فإن أمره إلى الله عز وجل في يوم القيامة إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما. هذا كما ذكرنا أن أهل الكبائر منهم من يدخل الجنة بلا عذاب وهو من أهل الكبائر، مثل صاحب البطاقة، فهذا دل على أن من أهل الكبائر من ينجو، ومنهم من يعذب ويدخل النار والعياذ بالله. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن نحن نقطع أن من أهل الكبائر من يدخل الجنة بلا عذاب بما معه من التوحيد وما يكفر الله عز وجل عنه من التوحيد والأعمال الصالحة، ومنهم من يدخلها، لكن أفراد أهل الكبائر وأعيان أهل الذنوب لا نستطيع أن نقول هذا في الجنة وهذا في النار، وإنما نقول تحت المشيئة. ولهذا بعض الناس يستشكل عندما نقول تحت المشيئة ثم نقول دل النص على أن صاحب البطاقة يدخل الجنة وأن منهم من يدخل النار. تحت المشيئة إلى متى؟ إلى أن يشاء الله بقيام الحساب. فإذا شاء الله بقيام الحساب عند ذلك كما قلنا تحت المشيئة. ما معنى تحت المشيئة؟ إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فهؤلاء ممن يشاء الله أن يغفر لهم، وهؤلاء ممن شاء الله أن يعذبهم. فإذا ليس هناك تعارض، فإن نقطع أن من أهل الكبائر يوم القيامة منهم من يعذب بالنار ثم يخرج منها، ومنهم من يدخل الجنة ابتداء مع نقصه للإيمان. ما الفرق بين هؤلاء والأبرار؟ الأبرار هم الذين كملوا الإيمان الواجب ودخلوا الجنة بما وفقهم الله عز وجل له من الأعمال الصالحة وبما يسر لهم من تجنب الذنوب، فهذا عدل، يدخلون الجنة بما وفقهم الله إليه من الأعمال البر التي كملوها. وأما هؤلاء مقصرون مذنبون، يدخلهم الله الجنة بأسباب كثيرة، إما بشفاعة الشافعين أو بتكفير الذنوب بالتوحيد أو بالمصائب المقدرة عليهم أو بدعاء المؤمنين لهم أو بالمصائب والبلاء الذي يصيبهم. قال وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما، يعني ابتداء، غير مبتلى بالنار، يعني لم يدخل النار، ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة، يعني لا يعاقب على ما أصر عليه ولقي الله به يوم القيامة من الذنوب من الأثام والأوزار. كيف دخل هذا الجنة؟ دخل الجنة بسبب من الأسباب، من أسباب العفو والمغفرة. قد ذكر شيخ الإسلام أن هناك 10 أسباب تمنع من لحوق الوعيد وتوجب المغفرة مع الاستحقاق في الأصل للعقوبة، وذكر منها التوبة، لكن هؤلاء لم يتوبوا، لكن قد يكفر عنهم بما معهم من التوحيد، مثل صاحب البطاقة، قد يكفر عنهم بعظم ما في قلوبهم من محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا الرجل الذي جلد في الخمر مرارا، قال رجل لعنه الله وشارب الخمر مستحق للعنة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 ومنهم شاربها. فلماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول لعنه الله؟ ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجلد، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هنا ارتفع عنه موجب اللعن وارتفع عنه موجب الذنب، بأي شيء؟ بمحبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحسنات يوم القيامة توزن، السيئات توزن، فإذا كانت الحسنات أعظم وأثقل رجحت بالسيئات ودخل صاحبها الجنة. وقد يكون ممن يدخل الجنة من أهل الكبائر، لكن لهم حسنات رجحت بسيئاته. فإذا هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة من غير عذاب مع نقصهم في الإيمان ومع ارتكابهم للكبائر، لكن الله يعفو عنهم بسبب من الأسباب. قال وإن شاء، هذا الصنف الثاني، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار. قال مدة لأنه لا يخلد فيها، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. لاحظوا عبارات السلف، عبارات واضحة سهلة مفصلة، لكن لمن فهمها وفهم القيود. والآن نحن ابتلينا بالإجمال في الكلام، يعني يتكلم الرجل قد يكون اعتقاده صحيح لكنه لا يرزق البيان، فهؤلاء كلامهم يعني مفصل دقيق، لكن أيضا ينبغي الوقوف عنده، التنبه لكل كلمة ولكل قيد ولكل إطلاق. فهنا ذكر لنا أهل الكبائر وأنهم لا وأن الكبائر لا توجب الخلود في النار، ثم ذكر أن المصرين على هذه الذنوب على قسمين، منهم من يدخل الجنة ابتداء بعفو الله وفضله وبسبب من الأسباب التي جعلها من أسباب العفو، وقد يدخل النار ويعذب فيها لكنه استدرك، قال وإن عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار وهي الجنة. نعم. قال رحمه الله: وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكار الثقال، والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. نعم. ثم قال المصنف: وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار. هذا في بيان أيضا كيفية العذاب، وأن هؤلاء الموحدون الذين يدخلون النار ويبقون فيها ما شاء الله عز وجل أن يبقوا فيها ليطهروا من ذنوبهم لا يعذبون عذاب الكفار. هذا من التنبيه الدقيق، لأن كثير من أهل العلم يذكر المسألة الأولى ويسكت عنها، ثم هنا نبه على هذه المسألة. قال: وكان شيخنا سهل بن محمد وهو أحد أئمة الشافعية من أئمة أهل السنة، قال: يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار، يعني لا من حيث المكث ولا من حيث كيفية الدخول، ولا يشقى فيها شقاء الكفار، لا يكون عذابه كعذاب الكفار ولا مدة مكثه ولا أيضا كيفية الدخول. هذا من عدل الله أن هؤلاء لما كانوا معهم التوحيد فإنهم لا يعذبون عذاب المشركين. قالوا: معنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار، والعياذ بالله، يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال، يعني يلقون على وجوههم وقد أوثقوا بالسلاسل والأثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل، يعني لا يلقى منكوسا من غير إلقاء وتنكيس. وهذا مقتضى عدل الله عز وجل، أن هؤلاء معهم التوحيد ولهم ذنوب يعذبون بها، ولكن عذابهم لا يكون كعذاب الكفار لا من حيث كيفية الدخول ولا شدة العذاب ولا المكث والبقاء في النار. نعم. قال رحمه الله: ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ثم قال: ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بين الله عز وجل ذلك في قوله: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فهذا مما يدل على نوع من أنواع العذاب الذي يلاقيه الكافر، وهو أنه والعياذ بالله كلما نضجت جلودهم بدلهم الله عز وجل جلودا غيرها. وهذه الآية احتج بها من يقول أن العذاب يوم القيامة لا يكون على الأبدان التي تكون في الدنيا، قالوا لأن الله قال بدلناهم جلودا غيرها، وهذا يعني أن هذه الجلود غير الجلود، وهذا جهل يعني باللغة، لأن الله عز وجل ذكر أولا أنهم يعذبون بجلود. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، من الذين يصلون؟ هم الكفار بأبدانهم، لكن لما احترقت أصبحت لها صفة، ثم قال بدلناهم جلودا غيرها، أي غير التي احترقت، وليس هذا غير الجلود التي كانت لهم. وهذا كما يقال أن فلان تغير لونه، تغير جلده عندما يصاب بحرق في الدنيا، يقال تغير جلده، ثم إذا شوف يقول تغير من الحال التي كان عليها إلى أحسن. هذا نصف به الناس اليوم، ولا يعني ذلك أن الجلد تغير. وهذا مما يقر به أهل السنة أن العذاب يوم القيامة يكون على الأبدان والأرواح، خلافا لمن زعم أن العذاب يكون على الأرواح دون الأبدان. فالمقصود أن هؤلاء يعذبون هذا العذاب العظيم، وهذا فيه زيادة لعذابهم، وذلك أن الإحساس يكون في الجلود، وهذا من حكمة الله. ولهذا الآن اكتشف الأطباء أن هذا الإحساس يكون على الجلد الخارجي، فإذا اخترق فإنه بعد ذلك لا يكون هناك إحساس، ولهذا يجعل البنج الآن على الجلد الخارجي، فإذا بعد ذلك وصل الطبيب إلى الأمعاء فإنه قد لا يجد ألمها، يعني إلا أن يكون هناك يعني شيء من يعني تمزيق الأعضاء، لكن الإحساس يكون في الجلود. أما يعني قبل ذلك لا شك أن هناك إحساس لكن ليس كالجلود. فمن حكمة الله عز وجل أنه كلما نضجت هذه الجلود وذهب إحساسها يعني بدلهم بجلود غيرها، وهي الجلود التي كانت لهم قبل ذلك، وليست هناك جلود جديدة. قال: وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. وهذا مما دلت عليه السنة أن الله حرم أعضاء السجود، حرمها على النار. يقول الإنسان كيف يدخلون النار ولا تحترق فيهم أعضاء السجون؟ يقول الله عز وجل على كل شيء قدير: الذي قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وألقي فيها، قال العلماء لو لم يقل سلاما لقتلته من شدة البرد. فالله عز وجل هذه النار مخلوقة، فهو يأمرها بأن تصيب منهم يعني البدن إلا مواضع السجود، والله عز وجل على كل شيء قدير، ونحن لا نعلم كيفية ذلك، ولكن نؤمن به. ونقول أيضا أن هذا غير ممتنع عقلا، في أن الله عز وجل هذه النار وهذه المخلوقات كلها جعل الله لها أسبابا، هذه قاعدة ينبغي أن تعرف، كل مخلوق جعل الله له سببا في النفع والضر، فلو شاء الله أن يعطل السبب لعطله. مثال ذلك السم القاتل، أكله خالد بن الوليد ولم يضره، لأن الله لم يشأ لهذا السبب أن يكون نافذا، النار المحرقة لم تحرق إبراهيم، لأن الله لم يشاء أن يكون هذا السبب نابية. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه ليس هناك سبب مؤثر بذاته، ليس هناك سبب مؤثر بذاته، وإنما الأسباب مؤثرة بقدرة الله. ولهذا دخول الناس الجنة ليس هو بالعمل، العمل سبب، وإنما هو سبب بإذن الله وبمشيئة الله. ولهذا تلاحظ الآن أن الناس يبذلون السبب ولا يوفقون للشيء، وأحيانا الإنسان لا يبذل السبب ويوفق، وهذا لا يعني تعطيل الأسباب، لكن هذا دليل على قدرة الله، وأن الله الذي خلق الأسباب وجعلها مؤثرة قادر أن يسلبها تأثيرها. ومن أعظم الأمثلة لهذا أن الله خلق هذه العقول التي تعقل، وهو قادر أن يسلبها تمييزها وإدراكها. فترى الرجل يعني يعقل ويفهم، ولكن لو نظرت إلى يعني معاملته في دينه وفي ما بينه وبين الله تكاد تقول أنه مجنون، لا يكاد يعقل. ولهذا بعض الناس يعطيهم الله عقولا وهم من أقوى الناس في الدنيا، ولكنهم في أمر الآخرة كأنهم قد سلبوا العقول. ومن الناس العكس، قد تجد رجل من أعرف الناس بدينه وهو بصيرا بدينه فقيه ولا يعرف شيئا من الدنيا. ولهذا ذكر عن الحافظ بن رجب رحمه الله أنه ما كان يعرف أهل زمانه لانقطاعه للعلم، وهذا حال كثير يعني من ذوي الفضل. وأذكر أن أحد الزملاء يحدثني عن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، يقول أنه كان يأخذ الراتب ولا يدري راتبه كم، يقول مرة أعطاني الراتب وقال اشتري لي كذا وكذا، فأعطاني الراتب كله، فيقول أعدته له، قلت هذا يكفي قليل منه، قال إذن أعده. فهذا كثير من الناس يشتغل بالعلم وهو معرض عن الدنيا، لا كاد يعرف يعني كم راتبه، بخلاف أهل الدنيا هو حريص عليها. وهذا هم يعني من اشتغل بالآخرة وبأمر الآخرة غلب عليه هذا الأمر على دنياه، ومن اشتغل بالدنيا غلبته على دينه. فالمقصود أن الله عز وجل يعني قادر أن يجعل هذه الأسباب يعني غير مؤثرة. ولهذا هؤلاء الذين يدخلون النار فإن الله عز وجل يمنع أن تصيب النار مواضع السجود منهم، وهذا بقدرة الله عز وجل. قال رحمه الله: ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ثم قال: ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها، وهذا ظاهر، ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين في النار أحدا، هذا أمر مقطوع به، لا يخلد من مذنبي المؤمنين في النار أحدا. وهذا يشمل كل من لقي الله بالذنوب والبدع غير المكفرة، البدع غير المكفرة ملحقة بالذنوب وهي أعظم منها، ولكنها لا توجب الشرك. وأما البدع المكفرة فحكمها حكم الكفر والشرك. نعم. قال رحمه الله: ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يؤيسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. نعم. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة، لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. ثم قال: ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يئسون فيها، أي يئسون من رحمة الله، كما جاء في قولهم: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فقيل أنهم يسألون أولا أن يخفف الله عنهم فلا يجابون، ثم يسألون الله أن يميتهم فلا يجابون، يسألون أولا الخروج فلا يجابون، ثم يسألون أن يخفف عنهم فلا يجابون، ثم إذا يئسوا من ذلك سألوا الله الموت فلا يجابون، فانقطعت الأسباب كل سبب، لأن الأسباب التي يخفف بها عنهم إما الخروج وإما التخفيف وإما الموت والراحة من العذاب، فيمنعون من هذه الأسباب. وهذه الأمور إذا تأملها الإنسان أمور مذهلة، يعني العاقل إذا تأمل هذه الأمور يتمنى أنه لو لم يخلق لكان خيرا له، لأنها أمور إذا تأملها العاقل لا طاقة للإنسان بها. وإذا كان الإنسان في هذه الحياة لا يدري على أي شيء يموت وعلى أي شيء يوافي الله عز وجل، فقد يكون والعياذ بالله من هؤلاء، وليس بين الرجل وبين الكفر إلا كلمة والعياذ بالله، يحبط بها عمله أو فعل من الأفعال. ولهذا الإنسان ليس له إلا التضرع لله عز وجل الليل والنهار، وأن يستشعر فقره وضعفه وأنه ضعيف وأنه فقير وأنه هالك إن لم يجه الله عز وجل، ويبذل الأسباب التي جعلها الله أسبابا للرحمة، استقيم على الطاعة، يعني لا تقدم على ذنب ولو ظننته صغيرا، فإنه ذنب لرب، فإنه معصية لرب العالمين، ولا تقدم على ذنب تقول غدا أتوب منه، لأنك قد تقبض في تلك الساعة، ولا تقل كلمة باطل تتزلف بها لمخلوق، فإن المخلوقين كلهم إنسهم وجنهم لن يغنوا عنك عند الله شيئا، إنما أرضي الله. والعاقل يلتمس رضا الله عز وجل بكل سبب ويتجنب مساخط الله، وأما الناس فليس لهم عليك قدرة، إنسهم وجنهم بل الملائكة والإنس والجن ليس لهم عليك قدرة أن يعذبوك وينعموك، أن يرفعوك ويخفضوك. الآن يقولون نسقط فلان ويسقط فلان، ما يستطيع الإنسان أن يسقط ناموسة ذبابة، والله ما يستطيع أن يقتلها، لو اجتمع أهل الأرض على قتل ذبابة لم يشأ الله عز وجل أن يقتلوها ما استطاع. ينبغي أن ندرك هذا الأمر بيد الله عز وجل، فالخلق كلهم عبيد لله، ليس لهم شيء في التدبير، وليس لهم قدرة على النفع ولا على الضر ولا على العز ولا على الهوان ولا على الرفعة ولا على شيء من الأمور. إذن الأمور كلها بيد الله. ولهذا مقتضى الإيمان بتوحيد الربوبية، وهذه من لوازم توحيد الربوبية، تحقيق العبادة. فإذا كان النفع والضر والعز والذل والثواب والعقاب والخير والشر كل ذلك بتقدير الله عز وجل، فالإنسان العاقل يلجأ إلى من ينفعه، وإذا سأل دفع الشر سأله ممن يملك ذلك، وأما الناس ليس لهم شيء، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. فهذه الأمور تقتضي أن يستشعر الإنسان أنه عبد لله وأنه فقير وأنه محتاج لله، وأنه مهما قدم من الأعمال الصالحة فإنه يخشى على نفسه الهلاك، وهو دائم الخوف ودائم القلق، يعني من يخشى أن يختم له بسوء، يخشى أن يزيغ قلبه، يراقب الله الليل والنهار في كل يوم كيف أنا، فإذا وجد ابتعادا وضعفا رجع وأناب وتاب، رجع إلى الله، بينه وبين الله، لا يكون هذا مراءة للناس وإنما بينه وبين الله، يراقب نفسه، لأن الإنسان إذا أهمل نفسه هلك وهو لا يدري، كما قال بعض العلماء إنما الإيمان كالثوب، فمن كان له ثوب يتعهده في كل يوم وإذا أصابه دنس نظفه واعتنى به يبقى ناسعا نظيفا، وأما إذا أهمله كلما علق به شيء تركه لربما أتى عليه يوم لا يستطيع أن ينظف هذا الثوب. فالإيمان يعني أمره عظيم وشأنه عظيم وأثره على القلوب، هذه القلوب الآن التي هي الأصل في الخير والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، هذه تتأثر بكلمة واحدة، والله لو قلت سبحان الله أثرها مباشرة في القلب، وإذا قلت المعصية أثرها مباشرة في القلب، ثم بعد ذلك ينتهي الناس إلى قلبين، قلب مهتدي يقبل الخير و ينشرح صدره لكل طاعة وقلب معرض والعياذ بالله. فالإنسان إذا تأمل هذه الأمور أورثه مراقبة الله عز وجل والخوف الشديد العظيم كما كان السلف يخافون. وأما نحن اليوم لما نقص علمنا ومراقبتنا وقلة معرفتنا بأسماء الله وصفاته وجدت المعاصي. وإلا لو أن إنسان عظم الله عز وجل على ما كان عليه السلف من العلم والخشية والمراقبة لما حصل منا ما حصل. لكن نحن في حاجة إلى دراسة هذا الباب، ولهذا دائما نقول أنفع ما يكون للمؤمن أن يدرس الأسماء والصفات. تدرس الأسماء والصفات لا لتعرف ما قول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وترد عليهم، لا شك أن هذا مقصود، لكن الأصل بهذا أن تؤمن بالله، أن تعبد الله بمقتضى هذا العلم. فلما اعترض هؤلاء المخالفون هذا الأصل لا بد من جهادهم ولا بد من الرد عليهم. أما الأصل الذي خطبنا به بالأسماء والصفات هو أن نراقب الله وأن نعبد الله. هذه العبادة التي جعلت الصحابي لا يستطيع أن يرفع صلبه وهو يغتسل حياء من الله، كما نقل عن عثمان، وكذلك نقل عن أبي بكر أنه إذا ذهب إلى الخلاء وضع على رأسه شيء حياء من الله وقضى حاجة، يعني أمر يعني فطري يستحي من الله. فكيف هم بالذنوب؟ كيف هم مع الذنوب؟ يعني هم أعظم تعظيما وإجلالا وخشية من الله عز وجل. فهؤلاء الكفار يأسون من رحمة الله والعياذ بالله، ولا يرجون راحة ولا انقطاع العذاب ولا خروج. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، هم على رجاء، وهم على رجاء في الله عز وجل أن يخرجهم، إلى أن يخرجهم الله عز وجل من النار. وعاقبة المؤمنين كلهم إلى الجنة، لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنا. هؤلاء مؤمنون من أهل الجنة، لكن دخولهم النار للتطهير كما قال العلماء، لتطهيرهم من الذنوب. نعم. قال رحمه الله: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن تلبس بكفر ففارقه، ولكن تركه جاحدا له. ثم ذكر بعد ذلك هذه المسألة العظيمة التي اختلف فيها السلف، وهو حكم تارك الصلاة، لأنه بين لنا حكم المؤمن العاصي الذي لا يكفر. ولما كانت هذه المسألة محل خلاف نقل الخلاف فيها، قال: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. حديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا قول الإمام أحمد. وذهب الشافعي وأصحابه، هذا قول الجمهور، وهو قول الإمام مالك، قول الإمام أبي حنيفة، وهو رواية للإمام أحمد، وجماعة من السلف رحمهم الله رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، ما دام أنه معتقد لوجوبها. قال: وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. كما أن المرتد يستوجب القتل، هذا يستوجب القتل، لكن قتله ليس لردة، لأن القتل قد يكون لردة وقد يكون لتعزيرا له على ترك واجب. قال وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا لها، من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن تلبس بكفر ففارقه ولكن تركه جاحدا له. يشير إلى أن الترك على قسمين، ترك للاعتقاد والعمل، وهذا هو كالذي ذكره يوسف قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ومثل ترك المسلم ملة الكفر يتركها اعتقادا وعملا. والترك الآخر هو أن يترك العمل من غير أن يعتقد بطلان العمل، مثل المسلم الذي يترك الصلاة وهو يعتقد وجوبها، فهذا لم يترك جميع الإيمان. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الواجب على المسلم في كل طاعة أن يعتقد في الواجبات أن يعتقد وجوبها وأن يمتثل، وفي المحرمات أن يعتقد تحريمها وأن ينتهي. قال فإذا اعتقد وجوب الواجبات ولم يمتثل فإنه معه نصف الإيمان لا يكفر، وإذا اعتقد تحريم المحرمات ولم ينتهي فإنه معه نصف الإيمان فلا يكفر. فإذا ترك الواجبات تاركا للاعتقاد الصحيح فيها وارتكب المحرمات تاركا للاعتقاد الصحيح فيها فإنه يكفر بذلك. ولهذا ذكر أن هؤلاء الفقهاء، وهذا قول الجمهور، أنه يرون أنه لا يكفر بذلك لأنه لم يترك الاعتقاد، كما قال جاحدا له، من ترك الصلاة جاحدا له، ويخرج بهذا من ترك الصلاة وهو غير جاحد لها. نعم. قال رحمه الله ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد إنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. قال ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد إنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. هذه المسألة متعلقة بالقدر وأعمال العباد. قالوا من قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله، كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فأعمال العباد مخلوقة، الله خلق الذوات والأعمال، وهذا يخالف فيها القدرية الذين يقولون إن العبد قادر على فعل نفسه، قادر على فعل نفسه. لكن هذه المسألة لا بد من الفهم الصحيح لها، ما معنى كون أعمال العباد مخلوقة؟ أعمال العباد هي مخلوقة لله باعتبار التقدير والإرادة، أنه أرادها منهم وقدرها وأعطاهم القدرة عليها، كتبها عليهم، وباعتبار الحركة والسكون هي فعل العبد. إذن هي خلق لله وفعل للعبد. ولهذا لاحظوا الله عز وجل لم يقل والله يفعل ما تفعلون، وإنما قال والله خلقكم وما تفعلون، ومعنى ذلك أن الله خلقنا وخلق فعلنا. ففرق بين خلق الله بالفعل وبين أن يقال هذا الفعل فعل الله. فشرب الخمر معصية خلق الله صاحبها وخلقها فيه، ولا يقال أن شرب الخمر هو فعل الله، وإنما هو فعل العبد الذي خلقه الله فيه. وبهذا يتبين لنا أن كل الصناعات الآن الموجودة أنها خلق لله، كما جاء في الحديث إن الله يخلق كل صانع وصنعته. ولو قلنا بقول القدرية لقلنا إن الطائرات ليست بخلق الله، وإن السفن الكبيرة ليست بخلق الله، وإن المباني الضخمة ليست بخلق الله. ومعلوم أن الله عز وجل قال الله خالق كل شيء، فكل ما يقع عليه البصر من الصناعات ومن الألبسة التي تدخلت فيها أيدي الخياطين بالتفصيل والخياطة، ومن الصناعات التي تدخلت فيها أيدي الصناع بالحرفة والصناعة، فهي مخلوقة لله، لأن الله هو الخالق صانعها وخالق لها. ولهذا لو أن الله لم يعطيهم القدرة عليها ما فعلوها، كما أن الله لم يعطي يعني أصحاب الأمم الماضية القدرة على صناعة الطائرة فلم يصنعوها، لكن الله يسر هذه السبل لبعض المتأخرين فوقعت منهم. ولهذا قالوا من قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد، أكساب العباد يعني أعمال العباد وما تكتسبه الأيدي والجوارح. إنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه، أي لا يشكون في ذلك، ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه، لا يعدونه من أهل الهدى. وهذه المسائل التي نستطيع أن نعرف بها أهل السنة من غيرهم، أن من قال أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله فهذا ليس من أهل الهدى وهو ليس من أهل السنة، بل إن هذا هو أصل القدرية، والقدرية مجوس هذه الأمة كما جاء في بعض الآثار، وجاء هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما معناه فهو صحيح، لأن القدرية أثبتوا خالقين، خالق للذوات وخالق للفعل، فقالوا والله خالق للذات والعبد خالق لفعله، وهذا فيه شبه بقول المجوس الذين يقولون إن الله خلق الخير وهناك إله آخر خلق الشر. وقيل إن المجوس ما أرادوا إلا تنزيه الله، لأنهم لما رأوا الشر قالوا إن هناك خالق الخير وخالق الشر، فالله خلق الخير وغيره خلق الشر. وهؤلاء أيضا أصابهم ما أصاب أولئك، قالوا إن الطاعات وسائر أعمال البر وسائر الخير مخلوق لله، قالوا كل الأشياء الحسنة مخلوقة لله، أما المعاصي ليست مخلوقة لله، وهذا باطل، فالله عز وجل خالق لهذه الذات وخالق لفعلها، لأنه هو الذي أعطاها البصر الذي يرى به طريقة ويطيع ويعصي، وهو الذي أعطاه اليد ويخفض بها ويرفع، وهو الذي أعطاه القدم فيتأخر بها أو يتقدم، وهو الذي أعطاه القدرة على القيام والجلوس. فإذا كل جوارحه مخلوقة لله، وفعله الناتج عنها مخلوق لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، إلى آخر الآية. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، إلى آخر الآية. سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال رحمه الله: يشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه. وهذا أصل أيضا من أصول أهل السنة، أن الهدى والإضلال بيد الله، فالله يهدي ويضل، والعبد هو المهتدي والضال، ففرقوا بين الإضلال والضلال، فالإضلال فعل الرب والضلال فعل العبد، والهداية فعل الرب والاهتداء فعل العبد، فالله يهدي ويضل، يهدي فضلا ويضل عدلا. قال: لا حجة لمن أضله عليه، أي لا حجة لمن أضله على هذا الإضلال، يقول لما أضللتني، ولا عذر له لديه. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وهذه المسألة الوقت ضيق ولا يتسع التفصيل فيها، ولكن نقول أن الهداية بيد الله عز وجل، لأن الهداية توفيق وإعانة، وأما الضلال والإضلال فهو من باب الترك، كما ذكر الإمام ابن القيم قال: أجمع العارفون على أن التوفيق من الله، وأن الخذلان هو من باب الترك، والترك ليس بظلم. قالوا مثل من أمر من أمر عبيده بشيء قال افعلوا فأعان بعضهم وترك بعضهم. فالله عز وجل هداية المهتدي بإعانته وتوفيقه، وضلال الضال بأن الله خلى بينه وبين نفسه. ثم إن الله خاطب الجميع بالكتاب والسنة، فهذا بذل الأسباب في الهداية فزاده هدى. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا زاغ، نعم إذا زاغ فإنه قد تكتب عليه العقوبة بزيغه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن هناك زيغ يكتب على العبد ويعاقب به، لكنه بعد زيغه عن طاعة الله. أمر الله أبا بكر وأبا جهل بخطاب واحد وبنبي واحد، وكلاهما من قريش ومن أشراف قريش، فاستجاب هذا، فما زال الله يزيده في مراتب الهداية إلى أن مات وهو خير الناس بعد الرسل. وأعرض هذا وكتب الله عليه الشقاء إلى أن مات وهو كافر. إذن الهداية فضل من الله، والإضلال عدل من الله عز وجل. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، أي أن الله عز وجل لو شاء أن يهدي الناس جميعا لهداهم، ولو شاء أن يضلهم جميعا لأضلهم، ولكن بحكمته وعدله خلق هذه القلوب متفاوتة، فمنها من كان مقبلا على الخير محبا له فزاده هداية، ومنها من كان مضمرا للشر مقيم عليه فخل بينه وبين ما هو فيه. وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي خلقنا هؤلاء للجنة هؤلاء للنار، كما قال للجنة يعني خلق أخرج الذرية من ظهر آدم وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، قال هؤلاء للنار ولا أبالي. قال خلق الخلق بلا حاجة، أي بنا حاجة يحتاج إليهم لأنه قيوم غني كريم. هذا الخلق كله من الملائكة والإنس والجن والسماء والأرض والعرش والكرسي وسائر المخلوقات لا ينتفع الله بخلقها شيئا، ولا يزداد بوجودها عزا، ولا ينقص عزه بذهابها كلها، لأنه عزيز قبل أن يخلقها، ولا قدرة لهم عليه لأنه عزيز منيع. والعز قيل أنه من المنعة، هو محيط بهم ولا يحيطون به، قادر عليهم ولا قدرة لهم إلا بما أعطاهم الله. إذن هو غني كريم، ولهذا من أسمائه القيوم. قال بعض السلف هو الذي قام بنفسه، وقيل هو الذي قامت به الخلائق، فهم محتاجون إليه وهو لا يحتاج إليهم، لكن خلقهم لحكمة. قال خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، ليس هناك ظلم، إما فضل وإما عدل. وهذا كما جاء في الحديث يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى العدل يخفض ويرفع. فقال العلماء إحدى يديه للفضل والعطاء والأخرى للعدل. وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، جعلهم متفاوتين، وهذا من رحمة الله، منهم الشقي منهم السعيد، منهم المهتدي منهم الضال، منهم العالم منهم الجاهل، منهم الحكيم ومنهم السفيه. وهذا من حكمة الله أنه خلق الأضداد، يعني خلق الأضداد حكمة عظيمة لله. وجد الجهاد والحرب بين المؤمنين والكفار ليرتفع المؤمنون وليستحق هؤلاء عقوبتهم، فلو خلق الله عز وجل الناس كلهم مؤمنين ما وجد البلاء وما ابتلي المؤمن وما وجد الجهاد. فلله عز وجل حكمة في خلق هذه المخلوقات على هذا النحو، وأن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعظمته وجلاله ولحكمته، لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم عليم لا معقب لحكمه، وهم يسألون. وهذا فيه قائد أن كل إنسان مسؤول، والذي لا يسأل عما يفعل هو رب العالمين. بعض الناس يتجوز في هذه الكلمة ويطلقها على بعض الناس، يقال فلان لا يسأل عما يفعل. لا يجوز تنزيل كلام الله يعني على بعض المعاني الخاصة، وإنما كلام الله ينزل على منازله وعلى معانيه الصحيحة. نعم. قال رحمه الله، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال عز وجل كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس هو ما قال. وقال تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. ثم ذكر بعض الأدلة على هذا، من ذلك قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، الخلق هو سائر الذوات والأفعال المخلوقة، سائر الذوات وأفعالها كلها مخلوقة لله. والأمر هنا أمر الله وكلامه، ذكر الخلق والأمر. وإنما ذكر الخلق هنا في مقابل الأمر لأن الأمر هو كلام الله ليس بمخلوق، والخلق هنا مخلوق. ألا له الخلق والأمر، والأمر وكل من الأمر والخلق قد يطلقان على معنى آخر. فالخلق قد يطلق على فعل الله كما يقال خلق يخلق، وتقول هذا خلق الله. فإذا أردت الفعل ففعل الله ليس بمخلوق، وإذا أردت المخلوق المفعول فهو مخلوق. كذلك الأمر، الأمر قد يطلق على المأمور، وهذا يجمع على أمور فهو مخلوق. ومنه قول الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا. كان أمر الله قدرا مقدورا، أمر الله يعني مأمور الله قدرا مقدورا. وهذه الآية احتج بها الجهمية والمعتزلة لعقيدتهم في خلق بخلق كلام الله وبخلق القرآن. وليس الأمر كما ظنوا، وإنما الأمر هنا هو المأمور، وإنما الأمر الذي هو كلامه هو المذكور في هذه الآية ألا له الخلق والأمر. ولهذا هنا ذكر الخلق في مقابل الأمر، فالأمر هنا يجمع على أوامر. والأمر المذكور في قوله وكان أمر الله قدرا مقدورا هذا بمعنى المأمور، وهو يجمع على أمور. وكان مأمور الله قدرا مقدورا، المخلوق وجوده مقدور. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، يعني أثنى الله عز وجل على نفسه بالربوبية وأنه رب العالمين وأنه تبارك وتعالى وتنزه عن كل نقص. قال الله عز وجل كما بدأكم تعودون، يعني في البعث تعودون إلى الله عز وجل. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، هم فريقان، فريق هداه الله وفريق حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا هنا يبين سبب الضلال، قال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذا فيه بيان أنهم إنما ضلوا بفعلهم وبأسبابهم وبما بذلوا من الأسباب، اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، اتخذوهم أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وهذا مما يدل على خطورة الأمر، أنه ليس كل من ضل يعلم أنه ضال، بل أكثر الضلال يحسبون أنهم مهتدون، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم مهتدون. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هؤلاء هم الذين ضلوا. وقال أولئك ينالهم نصيب من الكتاب. قال ابن عباس هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. نصيبهم من الكتاب أي الكتاب السابق، لأن كل إنسان سينال نصيبه وما كتبه الله عز وجل يعني في اللوح المحفوظ أنه من أهل السعادة أو الشقاوة. توقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم سائر يقول إنه قتل طفلا خطأ وحكم عليه بنسبة 25%، فيسأل عن قدر الصيام الواجب عليه. الصيام لا يتجزأ بتجزأ الخطأ، فيجب عليه الصيام شهرين متتابعين. وأما الدية فهذه قد تتجزأ، اختلف القضاء في تجزئة الدية، ومنهم من يرى الدية كاملة لمن تسبب في الخطأ. وأما الكفارة فليس فيها تجزئة، وإنما يصوم شهرين متتابعين. نعم. أحسن الله إليكم، من كان من خارج المدينة وهو ونزل بها أياما فكيف يجمع ويقصر، وكذلك من كان في طريق السفر كيف يجمع ويقصر؟ إذا كانت مدة إقامته في بلد أقل من 4 أيام له قصر، إذا لم يصلي في مسجد. وإذا سمع النداء وجب عليه أن يجيب النداء ويصلي في المسجد ويتم خلف الإمام. فإذا لم يتمكن من صلاة الجماعة وصلى منفردا أو مع جماعة يعني مثله مسافرون فلهم القصر دون جمع. وأما المبيح للجمع على الصحيح أنه السفر مع السير، إذا كان في الطريق يجمع ويقصر، وإذا أقام في بلد استقر مدة السفر فله القصر دون جمع، هذا على الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم سائر يقول أرجو توضيح هذه العبارة أن السلف اختلفوا في العقيدة إن صحت. سبق أن أجبنا عن هذه المسألة، وليس عندنا أكثر ما ذكرنا. هذه المسألة سبق أن أجبنا عليها وبينا أن أهل السنة بينهم اختلاف في بعض المسائل، ولكن هذه المسائل الجزئية لا ترجع إلى الأصول، وهذا شيء مقرر ومشهور في كتب أهل العلم، وليس هناك داعي للتنقيم كثرة الأسئلة عن هذا الأمر. من أنكره فهو يصادم النقول الكثيرة يعني عن أهل العلم في هذا الباب، ولكن هذا لا ينبغي أن يشاع بين الناس. أما المسألة الثابتة والنقول فيها كثيرة عن أهل العلم، ولو شئنا أن نمثل لسردت لكم في جلسة كاملة كثير من المسائل التي فيها أهل السنة، لكن تخفى على بعض الناس، لكن ما في داعي لكثرة الأسئلة في هذا.